ونعلم أنه أمين. تعليك يا ابو محمد. صاحب الأداء الرائع يا بالله ما شاء الله. كأنه هو يهو عليك يا رب. مشترك العم مجرد وأوحينا عليك شعبان الديري. شعبان صلوا على سيدنا النبي. شيخ شعبان الله الله الله الله الله سرق مدرسة حي حتى الجرس سرق. Oh, لبنى يا شيخ شعبان. ايوه تعاليك عادي يا شيخ، انت بتعمل ايه؟ الله يفتح عليك يا سيدي، افتح عليك، افتح عليك، افتح عليك، افتح عليك، عشان مش عارف اكلمك. وقالت بطل ابو محمد. يا حرامي وقالت يا سيد حلو يا ابو محمد. ايوه دي انت شيخ شعبان حاس حاس حاس حاسين انا شيخ نعم يا استاذ. يا حرامي شبابين كله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا ايها الاحباب استمعنا الى تلاوه القران لما تيسر من ايات ذلك البلاد تلاها عنا القول الشيخ شعبان الدين. من خلالها ايها الاحباب ذكرنا ببشريات ربنا تبارك وتعالى لأهل الإيمان الصادق أنه من توكل على الله عز وجل كفاه، وأن ربنا تبارك وتعالى لا بد أن يأخذ بيد المستضعفين الذين يسيرون في أموال القرآن يكون معه بمعيته عز وجل، وأن كل جبار مصيره إلى جهنم والعياذ بالله. أيها الأحباب، ونحن في هذه الليلة المباركة ليلة الأكريم الحاج أحمد السوري عليه رحمة الله تعالى نتنقل عن حضراتكم من عمرة إلى عمرة من عمرة العلم من روضة القرآن الكريم إلى روضة الاجتهادات والتواشيح الدينية يحقق بها في أجوائها واحد من مبتدئين مثل المحروم الذين حياهم الله تعالى بصوت رحب جميل يأخذ بفؤاد المؤمن وبقلبه عندما نقول يا الله يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام كما أكرمتنا يا مننا من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فأمنا يا ربنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحباب مثلكم أشكر الأستاذ الكريم الأستاذ محمد جمعة عضو الوزارة العامة